إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 81. قال: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها. إذا جاءت هذه الفرقة بسبب المرأة التي قام بها هذا السبب وألحت على الفرقة لا يكون لها مهر، بل لو كانت حصل دخول وغير ذلك ثم هي التي طلبت الطلاق أو طلبت الفرقة ما يلزم الزوج إلا بفدية، إلا إن وافق على أن يحقق لها المراد بدون افتداء. ثم إذا افتدت الأمر راجع لقبول الزوج، لا يتقيد بما دفع، وإنما يرجع فيه إلى ما يتم عليه التراضي. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما. تنصف أحسن رأيك. تنصف مهرها بالفاء ولا بالفاء؟ بالفاء. خلاص أجل اسمه ما قريت. نعم أحسن الله إليك. قال: إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. هنا إذا جاء الطلاق من الزوج قبل الدخول تنصف المهر، صار نصفين، يعني ما يلزم أن يدفع إلا نصف المهر، إلا أن تم رضا من أحدهما، فلو رضي الزوج ودفع كامل المهر جاز، أو رضيت هي وتنازلت عن كل شيء لا من المهر جاز، وإنما التنصف عندما لم يتم تراضي. صلى الله عليك. قال: وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر ويرجع به على من فرق بينهما. يعني إذا كانت الفرقة بسبب شخص آخر لأي سبب من الأسباب فالزوج عليه نصف المهر، ومن حقه أن يطالب المتسبب بهذا الحق، ومن حقه أن يتنازل عنه. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. يعني إن هذا النماء المنفصل لمالك الأصل، فلو فرض أن المهر 100 شاة ثم لم يتم دخول ولا شيء ثم حصل الطلاق الذي يتحقق على الزوج النصف وأنتجت هذه الشياة 100 أخرى أو أكثر قبل حصول الطلاق، فالتنصف إنما هو للأصل، والنماء المنفصل يكون لمن كانت عليه العهدة. يعني لو تلفت هذه في بيد المرأة الزوجة ثم صار له حق النصف ولم يكن موجودا عوض عن النصف بالقيمة. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. هذا يمكن لما تشترى هذه الأغنام تدفع مهراً تكون متوسطة الحال، وعندما جاء وقت التنصيف صارت الأغنام في حال سمن وارتفعت قيمتها، يأخذ صاحب النصف الذي كان موجوداً قبل هذه الزيادة، فيقدر إذا أخذها نصفاً يثمن عليها زائد، إذا كانت لو قسمت في السابق لكانت تساوي مثلاً 10,000، لكن لما قسمت صارت تساوي 20، ما زاد يحاسب عليها. قال رحمه الله: وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصاً وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. هو لما صار الأمر يعود إلى التعويض، فتعويضه أن يكون النصف يوم العقد، وإذا كان التنصيف من الموجود فإنه يأخذ النصف كما هنا. لكن إذا تلفت يأخذ نصف القيمة لأنها في ملك الزوجة، يأخذ نصف قيمتها يوم العقد. والتلف هذا ينضى فيها إذا تلف تفريط، أما إذا تلفت بغير تفريط فهذا قضاء الله وقدر. نعم. سلام عليك. قال رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر. لأن هذه الأجور أجورهن حالها تتغير، بالدخول يكون الأجر كاملا، وبغير الدخول يكون منصفا على وفق التقاسيم التي مرت. إذا كان من سببه الزوج أو من سببه هي، كل يتحمل نتائج تسببه. قال رحمه الله: ولم يسقط بشيء. يعني هذا المهر الواجب ما يسقط بشيء، كلمة يسقط غير كلمة يتنازل صاحبه عنه ويعفو، تنازل أو المنح، سواء إذا منح الزوج النصف الذي يخصه وألحقه النصف اللي لها، أو هي عافت عن النصف الذي لها، فهذا لا حرج، وأما إسقاطه فلا يسقط بذلك. سلام عليك. قال رحمه الله: وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر. إذا خلا به تمت الخلوة وقال هو لم يطأها وهي صدقته استقر المهر، لأنه حصل ما يمكنه من معاشرتها ومباشرتها باعترافه واعترافها، لكنه نفى الفعل وهي صدقت. قد يكون ذلك لأسباب تريدها هي أو يريده هو، لكن ما دام لم يثبت شيء يخالف فالأصل السلام. سلام عليك. قال رحمه الله: ووجبت العدة. ما دام حصلت الخلوة فعدة الطلاق وجبت، وإنما العدة تنتفي عندما لم يتم دخول وخلوة، إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا يبقى عدة، مجرد ما يتم الطلاق تبين المرأة فلا يملك الرجوع عليها إلا بعقد. سلام عليك. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان في قبض الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. إذا اختلف الأمران، هي قالت لم أخلو، فالأصل عدم القبض، وإن ادعى هو أنها قبضت يحتاج البينة، إذا تعذرت البينة وهي تنكر فالقول قولها باليمين مع يمينها، لأن الأصل أن المرأة ليس بيدها شيء تقبضه، لا يرى، فما دام هو يقول دفع المهر وهي تقول لم يدفع شيء، لم تعترف وهو لم يقم بينة فالأصل معها مع اليمين. نعم.